الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. عندي الفائده الخامسه من السلسله الضعيفه للشيخ الالباني عند حديث ان الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الاول ثم يامر مناديا ينادي، يقول: هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟ الشيخ قال: هذا الحديث منكر بهذا السياق، أي هذا المتن فيه نكرة. ليه؟ لأن الحديث متواتر على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ينزل الثلث الأخير من الليل فيقول. إذن القول هنا هو من الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. إذن الإضافة هنا بأن القائل هو رب العالمين. لكن الأشاعرة إنما يحرفون مثل هذا النزول فيقولون، ويحرفون الكلام أيضا فيقولون بأن القائل هو ملك الله عز وجل، ليس هو القائل، وإنما القائل أن هناك ملك هو الذي يقول ذلك، واخترع هذا المتن للاحتجاج مثل هذا الكلام. ولكن هذا المتن منكر كما ذكرت بهذا التمام، لأن هذه اللفظة منكرة، هذه اللفظة منكرة. والصحيح بأن ما ثبت من متواتر الأحاديث بأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فكل من يحتج بمثل هذا الحديث فالجواب بأن هذا الحديث لم يثبته أحد من علماء النقد، وإنما الذي يحتج به هم الأشاعرة الذين يعطلون الصفات. ثم قال الشيخ: إذا عرفت هذا فعليك بطريقة السلف، ألا وهم الصحابة رضي الله عنهم. لأن الصحابة كانت طريقتهم هكذا في الأخبار أو الأوامر، طريقتهم في الأخبار إذا أخبر النبي بشيء فالتصديق، بأن النبي إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء فالطريق هنا الامتثال للأمر أو البعد عن النهي، دين سهل. كان الصحابة ماشيين على الموضوع ده، سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بشيء خلاص انتهت المسألة، فالامتثال هنا التصديق، يأمر بشيء الامتثال هنا الاستجابة، ينهى عن شيء الامتثال هنا الابتعاد. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال: فإنها أعلم وأحكم وأسلم، أي طريقة الصحابة، لأنهم أعلموا منا وأحكموا وأسلم. لما؟ لأنهم رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف عند جميع العقلاء قيل لهم: من أعلم الناس بالرجل يقال له أصحابه الملازمين له. مين أعلم واحد بالرجل ده؟ ابنه مثلا، زوجته مثلا، فلان الملازم ليه مثلا. ليه؟ لأنه يراه ليل نهار، يسمع منه ليل نهار، فيعرف طريقته، يعرف مراده. قال: ودع طريقة التأويل اللي هي التحريف التي عليها الخلف الذين زعموا أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فهذا باطل من القول، وفيه ما لا يخفى من نسبة الجهل إلى السلف والعلم إلى الخلف. يعني تخيل وصلت الجرأة بناس بأن يقول بأن أعلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل شرعا وباطل عقلا، يعني حتى عقلا ما يصح. شرعا فإن الله جل جلاله الذي خلقهم هو الذي أثنى عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعقلا لأن أعلم الناس بالرجل هم مين؟ هم الملازمين له والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الذين معه. فأعلم الناس برجل هم أصحابه. يبقى هذه الفائدة الأولى، إن كل من سيحتج بأن الذي ينادي من يدعوني فأستجيب إلى آخره يقول بأنه هو لي بأنه ملك، وقد عرفت ما في الحديث. الفائدة السادسة، عند حديث إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار، يعني أطفال المشركين. احتج بهذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ بالوضع بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، احتج به بأن أطفال المشركين في النار. واضح الكلام؟ قال الشيخ هنا، أخرجه أحمد عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن بهية عن عائشة أنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين، فقال النبي على هذا الحديث يعني بأنه إن شئت أسمعتك صوتهم في النار. هذا حديث موضوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة بعد أن ذكر الحديث، وهذا الحديث كذب موضوع عند أهل الحديث، ومن هو دون أحمد من أئمة الحديث يعرف هذا فضلا عن مثل أحمد. الشاهد هنا إن احتج بهذا الحديث على إن أطفال المشركين في النار. وهذه المسألة ألخصها لك في كلمتين، يعني ابن القيم أفرد لها بحث طويل في نهاية كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، وأفرد لها الإمام الشوكاني رسالة مستقلة بذاتها، وكذا الإمام النووي رحمه الله. ألخص لك هذا الكلام في مباحث في كلمتين. هناك أقوال كثيرة في أطفال المشركين، هذه الأقوال تلخص في عدة أقوال. الأول بمن قال بأن أطفال المشركين في النار تبعا لآبائهم، وهذا الكلام استند إليه مثل هذه الأحاديث المكذوبة. القول الثاني بأنه يقال فيهم، أي من مات من أطفال المشركين، وكلمة أطفال المشركين بمعنى من مات ولم يبلغ الحلم منهم، مات ولم يبلغ الحلم منهم، يعني طفل مثلا نصراني، طفل يهودي، طفل بوذي، مفهوم، أي طفل أبوه وأمه ليسوا مسلمين، لم يبلغ الحلم بعد، يعني لم يبلغ، فهذا يسمى طفلا. فقالوا يقال فيه إذا مات الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. القول الثالث، وهو الذي عليه جمهور المحققين كما يقول النووي والشوكاني، وهو الذي عليه إسحاق ابن راهوي ورواية الإمام أحمد، بل وهو قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بأن أطفال المشركين بالعموم لا بالتعيين، بالعموم بأنهم في الجنة. وهذا الحديث وهذا الكلام هو الموافق للأدلة من القرآن ولنصوص النبي عليه الصلاة والسلام. أما من الأدلة من القرآن بأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. الشاهد هنا بأن عموم الشريعة بأنه لا يعذب العبد إلا بعد البلاغ. عموم الشريعة بأن التكليف لابد له من عدة أمور حتى يكلف الإنسان بحكم ما، لابد له من شروط. الشرط الأول البلوغ. الشرط الثاني العقل، أن يكون عاقل مش مجنون، يعني لأنه لو كان مجنون ده غير مكلف. الشرط الثالث القدرة. الشرط الرابع العلم، صح كده كلام. لذلك هذه شروط. هذا الطفل الذي مات غير بالغ، صح الكلام كده، غير بالغ ما يفهم. فإذا كان غير بالغ إذا ليست فيه شروط التكليف، انتفع عنه شروط التكليف. طيب يبقى ادي القرآن عموم الشريعة من الأصول والمقاصد. ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري في قصة الإسراء والمعراج قال: فإذا بإبراهيم، في قصة المعراج قال: فإذا بإبراهيم وحوله أطفال الناس يعلمهم القرآن، وفي رواية: وحوله أولاد الناس يقرئهم القرآن. الصحابة هنا بقى يعني الحمد لله الذي رزق النبي هؤلاء الصحابة. الصحابة قالوا: يا رسول الله، وأطفال المشركين، يعني شوف السؤال، وأطفال المشركين مع إبراهيم في الجنة يعلمهم؟ فقال النبي: وأطفال المشركين. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه نص، صح كلام؟ يعني لا يحتمل. انت عارف يعني ايه كلمة نص؟ نص يعني لا يحتمل معنى معه، فيش غير المعنى ده. قالوا: يا رسول الله، وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين. يبقى ده نص من النبي عليه الصلاة والسلام على ان أطفال المشركين في الجنة، هذا بالعموم. خلاص كده، حتى وإن أخذوا أحكام الدنيا، يعني الطفل مثلا مات لأب نصراني وأم نصرانية وخدوه ودوه الكنيسة ومش عارف إيه، والقس عمل قاعد يقرأ عليه ويحط عليه شوية مية كده والكلام ده كله، وفي الآخر راح دفنوه برضه في مقابر النصارى أو مقابر اليهود. دي أحكام الدنيا. خلاص كده، أما أحكام الآخرة فلها إيه؟ لها أمر آخر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا بإبراهيم في الجنة يقرئ أولاد الناس القرآن. قالوا: يا رسول الله، ومعهم أولاد المشركين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأولاد المشركين. لكن هذا الكلام على الإيه؟ على العموم. فإن قال قائل: فكيف ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي طفل من أطفال المشركين من اليهود في المدينة؟ فعائشة رضي الله عنها حينما قالت: طوبى له من أهل الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك، الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام، كيف التوفيق بين هذا وبين حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم في الجنة؟ بأن هذا كان في أول الأمر، بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي، فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، فلم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بشيء. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بأمر الوحي أن أولاد الناس ومنهم أطفال المشركين بسؤال الصحابة مع إبراهيم في الجنة، قال: وأطفال من؟ وأطفال المشركين. واضح؟ يبقى هذا التوفيق بين حديث الله أعلم بما كانوا عاملين، لأن العلم يقدم على عدمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بوحي، إنما أقول ما أقول. فأول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم، وإنما قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم بعد ذلك بين للنبي عليه الصلاة والسلام أحكامه. واضح؟ إذن الصحيح في ذلك بأن أطفال المشركين في الجنة. إذن لا يجوز أن يقال مثلا عن طفل من أطفال المشركين كمثل أبيه أو أمه، إذا مررت بقبره مثلا أبشر بالنار. لا، هذا لا يقال. إيه؟ لا يقال، لا تعينا ولا عموما لأطفال الإيه؟ لأطفال المشركين. واضح؟ لذلك مثلا الإمام أحمد يسأل عن طفل توفي من أبوين مشركين، ده سؤال الإمام أحمد موجه لي، وكان أبواه قد توفي، أبو نصراني وأم نصرانية. خلاص، هو طفل أبوه مات وأمه ماتت، فده لوحده كده، ماذا يفعل به؟ الإمام أحمد قال: يغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلم. شفت اداله ايه؟ اداله حتى احكام الدنيا. خلاص كده، لان هذا صار ايه؟ صار وحيدا. يبقى رجع لمين؟ يبقى يرجع لاصل الاسلام اللي هو اصل الحديث: ما مولود الا ويولد على الايه؟ على الفطر. يبقى دي فتوى اهي. يعني مثلا انت صحيت الصبح الولد ده بولس ده ولا جرجس عنده 5-6 سنين خلاص كده، ابوه مات من اسبوع خلاص كده، وامه بعدها باسبوع راحت ميته. طب مين ليه يا جماعه؟ قال لك ما حدش ليه خلاص كده. الواد ده بعد 6 سنين كده معدي توك توك ولا مش عارف ايه راح ضربه، الواد مات. طب ده نعمل فيه ايه بقى؟ هتلاقي الناس برضو ايه هيقعدوا بقى يهروا بقى. انا شايف ده بقى ايه اللي هو مثلا ايه كبير المنطقة، انا شايف ان احنا نوديه الكنيسة، والله انا شايف كده. فهتلاقي طبعا ممكن غالب الناس يقولوا اه ليه، لان ابوه طبعا كان مش عارف ايه وامه كانت ايه خلاص كده. وهتلاقي الناس التانية يا جماعة بس ده عيل صغير وما فهمش حاجة وبتاع، فاحنا نوديه لايه للشيخ هنا ونصلي. هتلاقي الناس يتخانقوا مع بعض، لا ما ينفعش. تلاقي بقى اللي طلع لك كده في النص كده عامل زي الفول الحراتي، عارف انت الفول الحراتي تلاقيه طالع وسط جرجير وبصل لوحده كده، فاهم يا جماعة؟ الوحدة الوطنية والوحدة مش عارف ايه وبتاع، ولازم هتلاقي الناس اي حاجة بيختلفوا الناس. عارف لو هنشتري لو هنتغدى نتغدى ايه هتلاقي اختفنا حتى في اي حاجة. شوف الامام احمد قال ايه، قال اداله الاصل، ما من مولود الا ويولد على الفطرة، في رواية ما من مولود الا ويولد على الاسلام، الا ويولد على الاسلام، فابواه بقى يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. يعني الاصل ان العبد ده الطفل ده لو ترك كده ووجه الى امر الدين والصلاة هتلاقيه بيروح يصلي والى اخره، مستجيب للاوامر تلاقيه مستجيب خلاص. لكن ابواه بقى يروح واخدينه يروح مودينه مش عارف ايه، لازم يغطسه في المسبح المقدس خلاص، مع ان هو يغطسه ويصلبه ويقول له كن مسيحيا مش عارف، معنى كده ان هو مش الفطرة كده. يعني هو بيقر ان الفطرة بتاعته حتى القس نفسه، يعني غطاس التغيير. حتى شوف طائفة البروتستانت يقول لك غطاس التغيير، غطاس التبديل. تبديل ايه؟ ما هو لو كان هو مولود كده انت هتبدله ايه؟ فهم يعلمون بان العبد اصلا اذا ولد انما يولد على الايه، على هذه الفطرة، فطرة هذه الملة الحنيفية السمح. احنا المولود بيولد عندنا لا ناخده ولا بنغطسه ولا بنطلعه ولا بنهزله، مفيش حاجة خالص صح كده كلام. لكن هو عنده لازم ايه اذا ولد لازم من سنن الارثوذكس، البروتستانت دلوقتي ما بيعملوش القصة دي، ومنهم الاغلب برضو منهم بيعمل الارثوذكس اللي هي تبع كنيسة وادروس، لازم تروح في المسبح المقدس، مسبح مية مقدسة. عارفين المية المقدسة؟ عارفها عم؟ تعرفهاش انت؟ المية بقت مقدسة ازاي؟ ما هي جاية من الصرف برضه، اللي هي المية الحنفية اللي انت بتشربها دي بقت مقدسة ليه؟ لان لازم عشان الكنيسة والمية دي تكون مقدسة لازم توادروس نفسه ينزل فيها، وعريان لازم ينزل عريان. عارف لو لابس اي حاجه مثلا لابس داخليه والكلام ده فعش ما تبقاش بقت نص مقدسه مثلا ثلاث ارباع مقدسه لازم ينزل عريان لوحده كلش حد موجود كده بقت مقدسه ويروح قاري فيها والكلام ده كله كلام اللي انتم مش فاهمينه ولا هم اصلا فاهمينه، فاهم اللي بتسمعه في ليله راس السنه والكلام ده اللي ما حدش فاهمه اصلا، اللي هي اللغه القبطيه وهم متعمدين ان هم يحفظوها. حتى المصريين اللي قاعدين او بيسمعوا كلام محدش فاهم حاجه، محدش فاهم حاجه، لان دي كانت لغه اصلا، اللغه دي اللغه القبطيه دي كانت لغه اهل مصر. عارف انت اللي شريحك الكلام ده اللي انت بتسمعه في ليله راس السنه دي كانت لغه اصلا اهل مصر، قبط مصر. لما جم الصحابه ودخلوا مصر فعلموا الناس اللغة العربية وعلموهم القرآن، فغيرت الايه اللغة فبقيتوا تتكلموا انتوا ايه عربي خلاص كده كلام. لكن حتى هم بيتكلموا عربي، لكن داخل صلواتهم لازم يتكلموا بالايه؟ بالقبط، حتى ولو هم نفسهم مش فاهمين، حتى لو هم نفسهم مش فاهمين او فاهمين الكلام ده بس، لكن ما يقدروش ما يعرفوش يتكلموا باي لغة قبطية. مفهوم؟ ليه؟ لان لو قال لو فعلوا غير كده يبقى كده دعوة محمد حتى دخلت فين؟ دخلت في صلاتنا و الى اخره. لو قالوا بالعربية بطلت صلاته، قال يعني صلاة صحيح فيها الشرطين يعني، ها الاخلاص والاتباع يعني. مفهوم الكلام؟ دي القصة بقى. فشوف انت من اول ما تقولي كده، فلازم يضغطس الطفل ده، لازم يضغطس كده مرة واحدة ويطلع، وبعدين ممكن ما يكبر شوية او هو صغير يكبر شوية لازم يتختم له بايه؟ بامر الصليب. امر الصليب ده محدث، مش قديم يعني، ده محدث. واضح؟ ليه؟ لان الدخول في الاسلام كان كثير جدا، فمش هتعرف بقى اللي دخل في الاسلام، فلازم ايه يروحوا طبعين لهم الطبعة دي، فدي محدثة من شدة ما كان يدخل هؤلاء الايه؟ امر الاسلام. واضح كلام؟ فدي جت محدثة يعني من السنين قديمة يعني، مش امر حديثة، مش امر قديم يعني، ده امر محدث يعني. فهم يعلمون بان ايه؟ بان المولود انما يولد على الفطرة، لذلك يفعلون معه هذه الافاعيل. طيب الفوائد من المجلد، من المجلد التاسع. حديث كان يصلي في السفر ركعتين، أي النبي عليه السلام. قالت عائشة كان في حرب وكان يخاف، فهل تخافون أنتم؟ قال الشيخ هو حديث باطل، وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر، بل هو باطل. يبقى الحديث نفسه، يبقى الحديث ضعيف. في فرق بين الحديث ضعيف او الاسناد ضعيف او المتن ضعيف، ثلاث اشياء. لما اجي اقول حديث ضعيف يبقى ضعيف متنا الكلام، والاسناد برضه ضعيف، لكن ممكن يكون الاسناد يكون ضعيف لكن المتن ايه؟ المتن صحيح، لان صح من احاديث اخرى. خلاص كده؟ يقول لك مثلا الظهر 4 ركعات، خلاص، واقول لك الاسناد ضعيف. يعني الظهر مش 4 ركعات، ما انا نصليها كام ركعه؟ لا، بقول لك الاسناد. لكن الظهر 4 ركعات من ايه؟ من احاديث اخرى، من اسانيد اخرى. وصل الكلام كده؟ لكن ده نفسه اسمه حديث ايه؟ ضعيف للاسناد، وكمان للايه؟ وكمان للمتن. الشيخ بيقول واما بطلان متنه فهو ظاهر جدا لمن عرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، واستمراره في قصر الصلاة في كل أسفاره حتى في حجة الوداع. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك ده دليل على أن صلاة القصر في السفر واجبة، فرض لمن صلى، فرض لمن صلى وحده أو لمن صلى مع مسافرين. يبقى هنا القصر فرض. ليه؟ للآية والأحاديث والسنة العملية وإجماع الصحابة. الآية وأقيموا الصلاة. طيب أنا كيف أصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب أدي الأمر هم، صلوا كما رأيتموني أصلي. السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام كان يسافر، وما علم عنه في مرة واحدة بس، عشان حتى يبين لنا الإيه؟ الجواز، بأنه أتم في سفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام طيلة عمره إذا سافر كان يقصر حتى إيه؟ حتى يرجع، يصلي ركعتين لغاية ما يرجع. لكن أما إذا كنت خلف إمام مقيم، أنت في اسكندرية وأنت من أهل القاهرة وبتصلي وراء إمام مقيم، الصحيح في هذه المسألة هو ما ثبت عن ابن عباس حينما قال قيل له ما بال المسافر إذا صلى وحده أو بمسافرين قصر الصلاة، وإن صلى خلف مقيم أتم. قال تلك سنة أبا القاسم. تلك سنة أبا القاسم، ولا يعلم له مخالف من الصحابة بل موافق، وهو عبد الله بن عمر. يبقى إذا صلى وحده أو صلى مع مسافرين يكسر، يكسر الصلاة. صلى خلف مقيم من أهل البلد يبقى إيه؟ يتم معه الصلاة. واضح كلام؟ لكن إذا دخل المسجد وآخر ركعة في العصر للإمام المقيم يبقى يأتي بركعة، لأنه هنا ما صلى خلف المقيم، ما صلى مع المقيم من أول الصلاة حتى يصلي معه أربع. وهذا ما قاله ابن مسعود، قال فليأتي بركعة، وهذا مذهب الحسن البصري أيضا. يبقى هذا محصل إيه؟ الكلام في مسألة قصر الصلاة. عمر رضي الله عنه في الصحيح قال صلاة الجمعة ركعتان، وده أيضا كلام عبد الله بن عمر وكلام جابر بن عبد الله. صلاة الجمعة ركعتان، صلاة العيد ركعتان، صلاة السفر ركعتان تمام غير نقصان على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام. أهو شوف الكلام كده. يبقى هنا إيه بين بأن صلاة السفر برضو إيه ركعتان. عائشة بنت مسلم قالت كانت الصلاة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين ركعتين. يبقى خد بالك بقى، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قعد قد إيه في مكة؟ على الراجح 10 سنين. خلاص كده 10 سنين في مكة، بيصلي بقى إيه ركعتين، الظهر ركعتين، الفجر ركعتين، خلاص كده، العصر ركعتين، المغرب والعشاء. يبقى عائشة رضي الله عنها بينت الصلاة دي كانت فين؟ في مكة. قالت فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الحضر، زيد في الحضر، خد بالك بقى، وتركت صلاة السفر على الأول. يبقى أنا كده في عندي حكم اهو، ادي الحكم الأول، لما هاجر زيد في الايه؟ في الحضر، بقت الظهر 4، العصر بقت 4، خلاص كده، ادي العشاء بقت 4، زيد في الحضر، خد بالك، وتركت صلاة السفر على الأول اللي هي ايه؟ ركعتين. يبقى صلاة السفر هي زي ما كانت قبل الهجر إلا المغرب ثلاثا ثلاثا ثلاثا. بتأكد المغرب دي كانت ايه؟ كانت 3 ركعات، دي بقى في مكة وفي المدينة، خلاص كده. يبقى هي المغرب ايه؟ المغرب 3 ركعات في مكة والمدينة، في الحضر، في السفر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثا، إلى المغرب ثلاثا. وبوب لها الإمام البخاري باب برضو. يبقى المغرب ده في مكة، في المدينة، في الحضر، في السفر، هي ايه؟ هي 3 ركعات. لكن بنص عائشة رضي الله عنها بأن السفر تركت ركعتين على الايه؟ على الأول. خد بالك بتقول فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فرضت، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام زيد في الحضر وتركت السفر، صلاة السفر على الأول. على الأول يبقى صلاة السفر ركعتين، والأول كان حكمه إيه؟ فرض، لأنها قالت فرضت، صحيح كلام كده؟ يبقى صلاة السفر ركعتين فيما دون المغرب حكمها إيه؟ فرض عين، فرض عين. طيب إيه حكم لو أحمد صلى في السفر الظهر 4 إذا كان مثلا مع مسافرين أو وحده وصلى الظهر 4؟ قال ابن عباس من صلى 4 في السفر كمن صلى الظهر 2 ركعات في الحضر. يبقى حكمها ايه؟ ايه حكم ان انت صليت هنا المسجد النهاردة الظهر 2 ركعات؟ بطلة. قال لك كذلك في السفر. واضح الكلام كده؟ ها الامام ايه؟ مقيمين يعمل زي ما عمل النبي عليه الصلاة، كما عند البيهقي قال بعد أن صلى 2 ركعات وسلم قال يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، يعني على سفر، وكل واحد صلى لوحده. يبقى دي صلاة الايه؟ ادي صلاة السفر. يبقى صلاة السفر لا هي رخصة ولا هي مستحبة، مفهوم هذا الكلام؟ وإن قيل رخصة بمعنى التخفيف فلا بأس، لكن رخصة بمعنى المستحب ممكن أصلي أربعة، ممكن أصلي ركعتين؟ لا. واحد الصبح بعد الفجر بيبقى في اسكندرية، وبعد العصر بيبقى في طنطا، وفي العشاء بيبقى في مطروح، حكمه يعمل ايه؟ يكسر. الحكم يدور حول الايه؟ العلة وجودا وعدم. طول ما هو مسافر يبقى عليه ان هو ايه؟ يكسر الى ان يرجع. لا مقرونة باربعة ايام، ولا لها دعوة بخمسة وثمانين كيلو، ولا باربعة وثمانين كيلو، ملهاش دعوة بالكلام ده خالص. اتفضل. شفت انا بقول ايه؟ تسمعتني وانا بتكلم في الراديو؟ يصلي ركعتين. طول ما هو في سفر يصلي ركعتين لغايه ميري يعني. خلاص كده كلام. لها مقرونه بمسافه معينه بعد 85 كيلو وقبل 85 كيلو؟ لا، مش مقرونه. كل ما ورد في هذا اللي هو حديث ابن عباس لا يثبت. الفائده الثالثه اللي نختم بها المجلد التاسع، حديث ما احل الله حلالا احب اليه من النكاح الزواج، ولا احل حلالا أكره إليه من الطلاق. حديث موضوع اللي هو إيه يا جماعة؟ اتقوا الله ما ينفعش ده، إن أبغض الحلال إلى الله إليه. حلال إزاي ويبغضه؟ يعني هو حلال إزاي ويكرهه؟ مفهوم؟ مش حديث، لكن المأذون زي القراء جهل برضه. المأذون ده موظف ممكن ما بيصليش أصلا، أو الله يعني ممكن تلاقي مأذون ما بيصليش. يعني إحنا رايحين نجيب مأذون ما نساهاش ابدا دي، لكن اي حاجه في 2020 تلاقيها. يعني رايحين نجيب مأذون، فالمأذون فين بقى؟ مأذون قاعد على قهوه، ماشي اهو قاعد مستني مثلا ولا حاجه، خد كرسي مثلا مستني على جنب، بدل ما يقف في الشارع تجيب له واحد سحلب مثلا، تجيب له واحد يأسون عبال ما الناس تيجي تاخروا عليه. لا ده قاعد وفي ايده لي شيشه، فاهم؟ قد عم زي بتاع محمد علي، فاهمني؟ لي شيشه وقدامه حجرين وعمال ايه؟ بقول له هو ايه ده؟ قال لي ده هو قاعد يطقطق حجرين لغايه ما نيجي. فاهم انت؟ انت عارف المأذون لما يقعد يطقطق؟ يعني شوف انت بقى لما مأذون يطقطق حجرين، خلاص كده؟ عبال ما الناس تيجي، عبال ما الزبون يجي، ده ايه؟ موظف. شفت المأذون عندنا كده يا عبد الرحمن؟ في عندكم كده؟ ما بيطقطقش عندكم؟ ها؟ بيروح يكتب كده الكتاب على طول؟ اللهم استعان. الشيخ الألباني بيقول لك ايه؟ قلت هذا الحديث من الأحاديث التي يلهج بها كثير من كتاب هذا العصر الذين يكادون يطبقون على الميل إلى تحريم الطلاق إلا لضرورة، تجاوبا معهم مع رغبات بعض الحكام الذين يتأثرون بسبب ضعف إيمانهم وجهلهم بإسلامهم بالحملات التي يوجهها الكفار على الدين الإسلام وتشريعاته، خصوصا منها الطلاق، فيشرعون من عند أنفسهم قوانين تمنع من إيقاع الطلاق إلا بقيود وشروط ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، مع علمهم بأن بعض الدول الكافرة قد رجعت مضطرة إلى تشريع الطلاق بينهم، مصداقا لقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لازم ممكن تصل، يعني يصل الأمر إلى أنه لابد من فراق. يعني الطلاق ليس دائما مشكلة، الطلاق قد يكون حلا، لأنه فتوى مش حكم، قد يكون حلا لازم. لذلك يصل، يعني افتكر طبعا هو الشيخ بيتكلم ان اضطر بعض الناس زي البروتستانت النصارى ما عندهم اصلا شيء اسمه طلاق، لكن البروتستانت جنحوا للموضوع ده لكثره الايه؟ المشاكل، كثره المشاكل. يعني افتكر واحد ارثوذكسي كنت اكلمه يعني، فابنه نط في الكلام، فابن بيقول لا ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها طلاق وعندنا وكلام ده. فابوه قال له اسكت ما تفهمش حاجه. قال له احيانا قد يصل الامر الى انه الحل الطلاق، لابد ان يصل الامر الى الحل ان ايه، ان يتطلق، تفارق المراه الايه، تفارق المراه الزوج، يفارق الرجل امراته، يكون لها طريقا اخر، الرجل يكون له طريق اخر. قد لا يسلم دين الرجل الا بطلاق المراه، قد لا تسلم للمراه دينها الا بطلاقها من الرجل. واضح الكلام؟ فشوف الرجل قال له ابنه، قال له اسكت انت ما تفهمش حاجه، قد يصل الامر الى انه لابد من ايه، من فراق. لذلك دلوقتي في المحاكم في الساعه اللي انا بتكلم فيها دي، الارثوذكس ممكن يغيروا مذهبهم من كنيسه توادروس الى كنيسه الانجيليه، الكنيسه الانجيليه اللي هي البروتستان، وده عندهم بمعدل يساوي كفر، لمجرد انه عايز يبدل من الارثوذكس البروتستان عشان يترك مراته. ما مش عارف، واضح الكلام كده؟ لانه لا يجوز لا طلاق الا في حاله الزنا، في حاله الزنا. طب ما هو كده ممكن يرفع عليها قضيه زنا، خلاص كده ترفع عليها قضيه زنا. طب ان شاء الله اهلها هيسيبوه، هتحصل مشاكل، وبتقوم فعلا مشاكل. واحد رفع عليها قضيه زنا وجاب شهود ودفع لهم ان هي زانت فعلا، وعمل وعمل وعمل، وفي الاخر هو اتقتل. يعني هو عايز يطلعها عشان يعيش حياته ويتجوز، او خرج من الدنيا خالص. ما في يعني، شوف، تنزيل من حكيم حميد، لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فشوف لدرجه انه عايز يغير مله الى مله اخرى، هو عارف ان هو هيكفر لكن يقول لك مش مهم، اكفر بعد كده ارجع تاني مش مهم. وعارف انه لو خرج من المله دي الارثوذكس البروتستانت هيكفر، ولا يدفن في مدافنهم، ولا هيتشلح، فاهم؟ يتشلح يعني القس نفسه، لا هيصلى عليه ولا يدفن في مقابره والى اخره. عارف كل ده، بس هو مش طايق، يعني هو مش طايق كل الكلام ده، مش فارقه معاه. واضح كل ده يبين لك، لان عندهم لا طلاق الا لحاله الزنا. اثنين، المطلقه نفسها لو طلقت لا يجوز لاحد ان يتزوجها، ده في تشريع النصارى، لا يجوز لاحد ان يتزوجها، ومن تزوج بمطلقه فهو يزني، في كتاب يوحنا وكتاب متى. كانه زنا، اللي يتجوز مطلقه دي كانه ايه، كانه زنا. شوف انت بقى الكلام، مع ان احنا في شريعتنا، في شريعتنا جبر الخواطر، في شريعتنا من سعى على هذه المراه ومن قام على هذه المراه ومن ستر هذه المراه بكل هذه الامور له الاجر، يؤجر، وخاصه ان كان مع ابناء يؤجر. شوف انت بقى الفرق، نسأل الله السلامة والعافية. نقف عند المجلد العاشر، وإن شاء الله هتكون المحاضرة الأخيرة في هذه السلسلة المباركة. جزاكم الله خيرا، الخطبة القادمة هنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.